بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بفضل الله جل وعلا مجالسنا في التعليق على شرح السنة للإمام الموزن رحمه الله تعالى. ودروسنا هذه يلقيها على مسامعنا فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وهي موجهة للإخوة في دار الحديث الإمام مالك ببلدة القباد المغربية. درسنا الليلة هو الدرس السابع إن شاء الله تعالى. تفضلوا شيخنا حفظكم الله. الحمد لله الذي لانت لجبروته الصعاد وخضعت لعظمته الجباه، ثم أصلي على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ممن هاجر معه ونصره وآواه، والذين صين بهم الدين وحفظ بهم الشرع معه ونصره وآواه، والذين صين بهم الدين وحفظ بهم الشرع، وأسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في التعليق للإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، أحد أئمة أهل السنة والحديث، وأحد كبار تلاميذ إمام أهل السنة في زمنه محمد بن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله تعالى. ويبدأ القارئ فيقرأ المقطع الذي سأعلق عليه بإذن الله تعالى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما سمعتم مما قرئ عليكم: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يري الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا المقطع من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى يتعلق بالموت وما يقع بعده للميت من حوادث وما يحصل إذا بعث وحشر وما يختم له به من شقاوة أو عذاب. وقد تضمن هذا المقطع عدة أمور. الأمر الأول أن للعباد آجالا محددة إذا جاءت لا يتجاوزها أحد، ولن ينتهي هذا الأجل إلا إذا استكملت كل نفس ما كتبه الله تعالى لها من أرزاق وأعمال. وقد قال الله جل وعلا مقررا ذلك في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال عز وجل في سورة نوح: ويؤخركم إلى أجل ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذا الأجل الذي حدده الله وكتبه لا تتقدمه أمة من الأمم ولا تتأخر عنه. هذا الأجل الذي حدده الله وكتبه لا تتقدمه أمة من الأمم ولا تتأخر عنه، لا الأمم المستمعة ولا أفرادها، ولا يستطيع أحد تحويله ولا تبديله ولا دفعه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق له، آخر رزق هو له، فأجمل في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. وهذا الحديث قد خرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبي عاصم في السنة والحاكم وغيرهم، وقد صححه الحاكم وابن حبان والذهبي والألباني. وذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه شتان. وأخرج مسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى تمرة عائرة فأعطاها سائلا وقال لو لم تأتها لأتتك. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى وصحها إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، فقد نقل الإجماع عليه المزني في هذه الرسالة، وكذلك نقله الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، ونقله غيرهما. الأمر الثاني وهو عن ذكر شيء مما يحصل للميت في قبره، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئين: الأول ضمة أو رغبة القبر. ضمة القبر للميت حق ثابت ولا يسلم منها أحد، لا مسلم ولا غير مسلم، ولا صغير ولا كبير. الكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه، وهي في حقه ضمة ضغط وعذاب. وأما المؤمن فكضمة المحب لمن يحب ويرحم، يصله منها بعض الألم. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء عن هذه الضغطة: هذه الظنة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه بالدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه. انتهى كلامه. و هذه الظنة قد دلت عليها السنة النبوية، وهذه الظنة قد دلت عليها نصوص السنة النبوية. بل قال العلامة السفاريني الحنبلي رحمه الله في كتابه لوامع الأنوار عن أحاديث هذه الظنة، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة. ومن هذه الأحاديث ما خرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشأن سعد بن معاذ رضي الله عنه: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وهذا الحديث قد صححه النووي والألباني وغيرهما، وأخرج ابن حبان والحارث في مسنده وابن الجعد في المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ. هذا الحديث قد صححه ابن حبان والألباني، وقال زين الدين العراقي والمناوي إسناده جيد. وثبت ومما يؤكد أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، فقد ثبت أن صبيا مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر أفلت هذا الصبي. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والطبراني في المعجم الكبير، وقال المناوي إسناده صحيح. وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني وصححه غيرهم. وفي حديث البراء بن عازب المشهور الذي خرجه أحمد وأبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي والحاكم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ضمة الكافر: فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وهذا الحديث قد صححه البصيري والألباني وغيرهما، وله شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. وفي ضربة القبر أحاديث عن جماعة آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معكم قول السفاريني رحمه الله، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة. وضمة القبر أو وغضته قد نقلها علي بن مسافر رحمه الله في كتابه اعتقاد أهل السنة. الشيء والمصنف أيضا أوردها في كتابه هذا الذي نتدارس فيه معكم وأعلق عليه. الشيء الثاني مسألة القبر أو فكرة القبر، مسألة القبر أو فكرة القبر إذا جاء في الأحاديث النبوية أو كتب أو في كتب الاعتقاد ذكر مسألة القبر أو فتنة القبر، فإن المراد بها الامتحان والاختبار للإنسان بعد موته، دفن أو لم يدفن، بسؤال الملكين له عن ربه جل وعلا وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء تسمية هذه الأسئلة الثلاثة بالفتنة في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد. وهذه الفتنة ثابتة بالسنة المستفيضة المشتهرة المتواترة، وقد نص على تواترها جمع كثير من أهل العلم. أذكر منهم ابن عبد البر المالكي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وبدر الدين العيني الحنفي وابن أبي العز الحنفي والسيوطي الشافعي والكتاني والتفاريني الحنبلي وغيرهم. ومن أشهر أحاديث هذه الفتنة حديث أنس بن مالك وحديث البراء بن عازب وحديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهنا أنبه وهي وفتنة القبر وقبل هذا وفتنة القبر أيضا ثابتة بالإجماع وقد حكاه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين وحكاه الإمام المزني هنا وحكاه أيضا ابن عبد البر المالكي وابن بطة الحنبلي والإسماعيلي وابن أبي زمنين أو زمنين وأبو الحسن الأشعري وأبو عبد الله القرطبي المالكي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم. وقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. ومع كل ما تقدم من نصوص شرعية فقد أنكر هذه الفتنة بعض المعتزلة والخوارج وهم من أشر خلق الله عقيدة. وهذه الأسئلة وقبل هذا أنبه على مسألة وقد أكون أشرت إليها فيما مضى ألا وهي أن أهل البدع والأهواء يردون أحاديث الآحاد إذا جاءت في باب العقائد دون الأحكام ويقولون لا نقبل في باب العقائد إلا الأحاديث المتواترة وهم في هذا متناقضون. فإن كثيرا من مسائل العقيدة قد ثبتت بالنصوص المتواترة ومع ذلك يردونها ولا يقولون بمقتواها. فقد تواترت الأحاديث في شأن عذاب القبر ونعيمه وتواترت في شأن الشفاعة أهل الكبائر وتواترت في شأن الميزان وفي أمور كثيرة في باب العقيدة ومع ذلك يردونها. وهذا من تناقضهم وتحكيمهم لعقولهم وأهوائهم في أمور الشريعة. وإلا فصاحب الحق يسير في عقيدته بقدم ثابتة من غير تناقض لأنه يقدرها على وفق نصوص القرآن والسنة لا على عقله وهواه. أعود فأقول هذه الأسئلة الثلاثة تطرح على الميت من قبل ملكين وقد جاء تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وقال عقبه هذا حديث حسن غريب. وصحها هذا الحديث ابن حبان وجوده الألباني، وضعف زيادة منكر ونكير، وضعف زيادة لفظ منكر ونكير في هذا الحديث جماعة من أهل العلم. وأما عامة الأحاديث التي ذكرت فيها هذه الفتنة فلم يأتي فيها ذكر لهذه التسمية بمنكر ونكير، إلا أن هذه التسمية مشهورة ومستفيضة عن السلف الصالح، وقد نص عليها جمع كثير في كتب السنة والاعتقاد، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذه التسمية. فإذا جاءنا أحد وضعف ومال إلى فإذا مال أحد إلى تضعيف هذه الزيادة فعنده ما يثبتها، ألا وهو أنها مشتهرة عن السلف الصالح بل هي الإجماع عليها. وعموما فمعرفة اسمي هذين الملكين ليست من المهمات، والمهم هو الإيمان بفتنة القبر وأنها حاصلة. وقد خالف في هذه التسمية طائفة من المعتزلة فقالوا لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، كما حكى ذلك عنهم أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره وابن قيم الجوزية، وأظن ذكر ذلك في كتابه حادي الأغواء إلى بلاد الأفراح. أقول ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الفتنة قولان: القول الأول أنها خاصة لمن كان ينتسب إلى الإسلام، فيدخل فيها على هذا القول المؤمن والمنافق فقط. ونقل هذا القول عن عبيد بن عمير من التابعين، وانتصر لهذا القول الحافظ بن عبد البر المالكي وكذلك السيوطي الشافعي، وهو ظاهر تبويب الحافظ اللالكائي في كتابه السنة. القول الثاني أنها عامة فيدخل فيها على هذا القول المؤمن والمنافق والكافر، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وقد نسبهم إليهم التفاريدي الحنبلي رحمه الله في دوامع الأنوار، بل قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الروح: والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، وأن السؤال للكافر والمسلم. أنبه أنني ذكرت أن ابن القيم الجوزية قد ذكر أن طائفة من المعتزلة أنكرت تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير، وعزوت ذلك إلى كتاب حادي الأرواح، والصواب أنه ذكر ذلك في كتاب الروح الآن تذكرت. أقول قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه الروح: والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، أن السؤال للكافر والمسلم. قلت ومن ذلك قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، وأيضا جاء في بعض طرق أحاديث هذه الفتنة وأما الكافر على الجزم، واختار هذا القول أنها عامة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي والتغاريني الحنبلي وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف الوارد في ألفاظ أحاديث هذه الفتنة، حيث جاء بعضها على الشك أما الكافر أو المنافق، وجاء بعضها على الجزم، وبعضها ليس فيه إلا ذكر المؤمن أو المنافق أو المؤمن أو الفاجر. وأنبه هنا على شيء ينفع طالب العلم، فأقول إن من الأمور المهمة والنافعة لطالب العلم حين دراسة كتب العقيدة أو غيرها من الكتب أن يدقق في المسائل ويحققها جيدا ويأتي على جلها، فلا يخرج من باب من الأبواب إلا وقد ألم بجميع مسائله أو أكثرها واستوعبه جيدا ولو على وجه الإجمال. فمثلا إذا درس فتنة القبر فسيجد أن العلماء رحمهم الله قد تطرقوا عند الكلام عليها إلى مسائل عدة، فيجر به أن يجمعها ويكتبها ويرتبها ويذكر أدلتها وكلام أهل العلم عليها، وهل هي عندهم من مسائل الوفاق أو الخلاف، وإن كان يوجد فيها خلاف فهل هذا الخلاف واقع بين أهل السنة أو بين أهل السنة وأهل البدعة. فإذا درس وجمع وفتت وكتب بهذه الطريقة فسيخرج بإذن الله بحصيلة علمية جيدة وإلمام طيب وضبط وتحرير دقيق. ثم بعد ذلك كلما مر عليه شيء من الزيادة والإضافة خلال طلبه للعلم كتبها مع ما جمعه من قبل. ولا بأس أن أذكر بعض الأمثلة على ذلك. المثال الأول وهو عن فتنة القبر، وفقد طرق العلماء رحمهم الله تعالى عند الكلام على هذه الفتنة عدة أمور، ومن هذه الأمور أولا المراد بهذه الفتنة، وثانيا أدلة إثبات حصول هذه الفتنة، وثالثا أسماء الملكين الذين يسألان الميت عن هذه الأسئلة الثلاثة، ورابعا أهل هذه الفتنة، وخامسا عن غير المكلف كمن مات وهو صغير أو مجنون هل يمتحن في قبره وتطرح عليه هذه الأسئلة أم لا، وسادسا هل هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة المحمدية أو عامة بجميع الأمم، وسابعا الأحاديث التي جاءت بشأن بعض الناس يأمنون من هذه الفتنة. هذه سبع مسائل تتعرض لها العلماء عند الكلام على فتنة القبر. المثال الثاني وهو عن مسألة الإيمان. وقد طرق العلماء رحمهم الله تعالى عند الكلام على هذه المسألة عدة أمور، ومن هذه الأمور أولا تعريف الإيمان، وثانيا أدلة هذا التعريف، وثالثا عن زيادة الإيمان ونقصانه وأدلته، رابعا عن تفاضل الإيمان عن تفاضل أعمال الإيمان وتفاضل أهل الإيمان فيما بينهم، وخامسا عن الاستثناء في الإيمان، وسادسا عن الفرق بين الإسلام والإيمان، وسابعا عن الفرق المخالفة لأهل السنة باب الإيمان، وثامنا عن نفي النصوص أو عن نفي الإيمان في بعض النصوص، وتاسعا عن مفسدات ونواقض الإيمان. وإذا بحث الإنسان طالب العلم بهذه الطريقة فسيحصل على علم طيب كما ذكرت سابقا، وليستعين على ذلك بما قرره هؤلاء الأئمة في كتبهم، فإنهم قد تكلموا بتحقيق وتدقيق على مسائل العقيدة، ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم الجوزية والحافظ ابن رجب والعلامة العثيمين والعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى وأمثالهم من أهل العلم من أهل الحديث والسنة الذين عرفوا بالتحقيق والتدقيق والقول بما يوافق الدليل ومتابعة السلف ونصرة مذهبهم. فإذا رجع طالب العلم إلى كتب أمثال هؤلاء فسيوجهونه التوجيه الطيب ويختصرون عليه البحث ويسددون فهمه في كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وغير المكلف كمن مات وهو صغير أو مات وهو مجنون هل يمتحن في قبره؟ قد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء، أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن ابن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. والثاني أنه لا يمتحن في قبره كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما، قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا. ومن قال بالأول وهو الذي عليه أكثر أهل السنة وهو أنه يمتحن يستدل بما موطئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم فيه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا يدل على أنه يفتن. وله كلام طويل في هذا لعلكم تراجعونه. ومن أدلة هذا القول دخول الصغار والمجانين في عموم النص في عموم حديث أما المؤمن أو الكافر أو المنافق، ودخولهم هذا إنما هو باعتبار نهاية حالهم. والثاني أنه تشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم بالمغفرة وعدم العذاب، والثالث ما جاء أو ما أخرجه مالك وغيره بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وفي لفظ آخر بسند صحيح عند هناد في كتابه الزهد: إن كان ليصلي على المنفوس ما إن عمل خطيئة قط فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر. والرابع أن الأحاديث الكثيرة قد دلت على أنهم يمتحنون في الآخرة، وقد حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث، فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. الأمر الثالث الذي تضمنه المقطع الذي قرأناه من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فهو إثبات البعث والنشور والقيام من القبور بعد الموت. والبعث بعد الموت ثابت بالقرآن الكريم، حيث تكاثرت الآيات في تقريره وإثباته وأنه حاصل لا محالة، فتارة جاءت بالنص عليه كما في قوله تعالى في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وتارة بالتنبيه عليه بخلق الإنسان أول مرة كما قال سبحانه: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وتارة بالتنبيه على إحياء الأرض بعد موتها كما قال جل وعلا في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وتارة بالتنبيه على خلق السماوات والأرض الذي هو أعظم من خلق الناس كما قال تعالى في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وثابت بالسنة المستفيضة المشتهرة، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وثابت بالإجماع، وممن حكاه أبو حاتم وأبو زرعة وممن حكاه ونقله الإمام أبو حاتم الرازي وصاحبه الحافظ أبو زرعة الرازي والإمام المزني في هذا الكتاب، وحكاه أيضا أبو الحسن الأشعري، وحكاه أيضا الإمام أبو عثمان الصابوني وحرب ابن إسماعيل الكرماني، وحكاه ابن حزم، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى. وقال ابن العطار الشافعي في كتابه الاعتقاد الخالص واجماع الأمة على صحة نقله متواترة. ومع هذا الذي تقدم فقد أنكر البعث والمعاد، ومع هذا الذي تقدم فقد أنكر البعث والمعاد أصناف من أهل الضلال والانحراف، ومن هؤلاء جمهور الفلاسفة الجهرية والطبائعية، ومن هؤلاء مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مغرون بالبداء ولكنهم أنكروا البعث والمعاد، ومن هؤلاء ملاحدة الجهمية ومن وافقهم، فإنهم أقروا بمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل، فقالوا إن الأجساد التي تعذب وتجازى ليست هذه. والبعث بعد الموت يكون بسعادة الأجساد التي كانت في الدنيا إلى أرواحها، وليس لأجساد جديدة لم تكن في هذه الدنيا، فيجمع الله العظام الناخرة وما تمزق من أوصال وما تفرق، ثم ينشئها نشأة أخرى جديدة ويعيد إليها أرواحها نفسها لتلقى معها الثواب والعقاب. وقد دل على هذا قول الله جل وعلا في سورة قاف قادا على المشركين استبعادهم وإنكارهم لذلك، فالعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال جل وعلا في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم موزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآية صريحة في أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي أعيدت بشهادة أسماعها وأبصارها وجلودها على أصحابها بما كانوا يفعلون من الذنوب والمعاصي. قد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر وأجمعوا على أن الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، انتهى كلامه. وإنكار البعث كفر باتفاق المسلمين، وقد حكى إجماعهم على ذلك ابن بطة وابن حزم وابن تيمية وابن العطار الشافعي وغيرهم. الأمر الرابع إثبات الحشر، الأمر الرابع الذي تضمنه كلام المصنف الذي قرئ في أول الدرس إثبات الحشر الذي يكون بعد نفخة البعث من القبور، فهذا الحشر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، حيث قال الله جل وعلا في سورة قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وقال سبحانه في سورة المعارج يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وهذا وصف لحالهم حين يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى بموقف الحساب، حيث ينهضون سراعا كأنهم إلى علم قد نصب لهم يستبقون. وقال جل وعلا في سورة مريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فأخبر تعالى في هذه الآية عن تفاوت المتقين والمجرمين في الحشر إلى موقف القيامة، وأن المتقين له الذين اتقوا الشرك والبدع والمعاصي يحشرون إليه وفدا. ومعنى وفدا عند جماهير المفسرين أي ركبانا. والوافد إلى الله تعالى لا ريب أنه يكون مطمئن مكرم مبدل، في قلبه رجاء بربه كبير وظن به طيب جميل أن يمن عليه برحمته وإحسانه ورضوانه. وأما المذنبون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، يعني عطاشا، هذا أبشع ما يكون، حيث يساقون سوقا فيه الذل والصغار. قد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا أي غير منتعلين ولا مكتفين ولا مختونين. وأما الإجماع على الحشر فقد حكاه الإمام المزني في هذه الرسالة، وحكاه حرب بن إسماعيل الكرماني في رسالته بالسنة، وحكاه ابن تيمية في عدة مواضع، وحكاه غيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. وذكرت حديثا يدل أيضا على أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد في الآخرة، وهذا الحديث هو حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح البخاري، حيث قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائم، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له. الأمر الخامس الذي في هذا المقطع الذي قرئ أول الدرس إثبات الحساب، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات الحساب في اليوم الآخر، وأنه حق، وأن الله تعالى سائل العباد يوم القيامة عن كل ما اجترحوه وما قالوه أو فعلوه. قد قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: أوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل في سورة النحل: الله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال سبحانه في سورة الصافات عن الظالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال عز وجل في سورة الإسراء محذرا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد

حيث قال الله تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وهو أيضا ثابت في السنة النبوية، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك؟ كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن حبان والبيهقي والذهبي والألباني وغيرهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: قاؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بل إن المحدث الإمام الألباني رحمه الله قد قال في شأن الأحاديث الواردة في الميزان: والأحاديث في ذلك متوافرة إن لم تكن متواترة. وكذلك أيضا الميزان ثابت بالإجماع، وقد حكاه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين وأبو الحسن الأشعري وابن ضبة والمزني والصابوني وابن أبي زمنين وحرب ابن إسماعيل الكرماني وأبو إسحاق الزجاج وغيرهم. ومن الأمور التي يتطرق إليها العلماء عند الكلام على الميزان هذه الأمور الخمسة: الأول عن أدلة ثبوت الميزان، والثاني عن الأشياء الموزونة، والثالث عن أقسام الناس بعد الوزن، والرابع عن كفتي الميزان ولسانه، والخامس عن عدد الموازين، وهل الموازين يوم القيامة متعددة أم هو ميزان واحد. هذه ستة أمور اشتمل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي قرئ في بداية الدرس. وبقيت ثلاثة أمور ولعلي أتطرق لها في المجلس أو الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.